بتكييف أو بأي صفة من صفات الله هو لم يحلف بغير الله. نعم. يقول السائل: ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، فهل من أسماء الله تبارك وتعالى الدهر؟ الذي عليه الجمهور أهل العلم أن هذا الحديث لا يدل على أن من أسماء الله الدهر. ذهب بعض أهل الظاهر إلى أن من أسماء الله الدهر، ولكن يعلم من سياق الحديث تماما، من تدبر الحديث أوله وآخره يعلم أنه ليس المقصود أن الدهر اسم من أسماء الله، بل المراد من قوله وأنا الدهر المراد أنه هو الفاعل للحوادث، وأنه هو المتصرف بالدهر، فإنه قال بعد ذلك: أقلب الليل والنهار. هو المتصرف في الليل والنهار، وهو الخالق للأحداث والمقدر للأحداث. هذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهذا هو الصواب. يقول السائل: ذكر فضيلتكم بالأمس أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، السؤال: كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تفضيله على موسى عليه الصلاة والسلام وقوله لا تفضلوني على يونس؟ هذا سؤال معروف، الجواب عنه معروف، هو إن النهي عن التفضيل محمول على أحد وجهين، إما أن يكون على وجه الحنية والتعصب، أو على وجه التنقص للمفضول، فينهى عن التفضيل الذي يكون على وجه التعصب، يعني نبينا أفضل من نبيكم يا المسيحيين مثلا، أنتم النصارى نبينا أفضل منكم، يعني مفاخر، وينشأ عن ويعيد هذا السبب الذي قال فيه، يعني قال فيه يعني بمناسبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضل بين الأنبياء، فإنه سبب الحديث أن يهوديا قال: والذي اصطفى موسى على البشر، فغضب أحد المسلمين وقال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أو كما جاء في الحديث، فلطم اليهودي فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلون على يونس بن متى. فإذا كان التفضيل على وجه التعصب والحنية، أو كان على وجه التنقص للآخر لم يجوز، أما إذا كان لبيان الواقع وبيان منازل الأنبياء كما دلت على ذلك النصوص، فهذا من العلم الصحيح، من بيان العلم. الرسول أخبر عن ذلك، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لم يقله ليتعاظم على الأنبياء ويفتخر عليهم، بل قاله بيانا لمنزلته صلى الله عليه وسلم، وهذا من العلم الذي أمره الله بتبليغه، أمر الله تعالى النبي بأن يبلغ ما له من المنزلة عند ربه. نعم. يقول الثاني: ذكرت أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، فما حكم قول بعض الناس أكل الدهر عليه وشرب؟ هذا أسلوب ما يأتي أظهر الله، لا أرجو أنه لا بأس به، يعني كناية عن تقادم العهد، أكل الدهر عليه وشرب، وهل الدهر يأكل ولا يشرب؟ القائل والسامع كلهم يعرفون إن المعنى أنه مر عليه زمان طويل، لا يريد المتكلم ولا يفهم الثاني ان الدهر ياكل ويشرب، اكل الدهر عليه وشرب، يعني مضى عليه ازمان يعني تعبير عن تقادم هذا الشيء وطلعه. نعم. يقول السائل: هل يجوز سؤال الله جل وعلا بأن يقول السائل الداعي: يا ربي أسألك بحق لا إله إلا الله أن تغفر لي أو ترحمني؟ أرجو أنه لا بأس بها، لكن يعني تركها أولى، لأن محل الانتباه ومحل إشكال. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا، أسألك بأني أشهد، هذا معناها. فقوله يعني كان معنى هذا السؤال هو معنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. فقول القائل أسألك بحق لا إله إلا الله يحتمل عندي هذا أمرين: إما أنه يتوسل بقوله لا إله إلا الله، أتوسل إليك بحق لا إله إلا الله، يتوسل إلي بحق يعني على نحو ما جاء في الحديث المشهور: وإن كان ضعيفا أسألك بحق السائلين وبحق من شايا هذا وبحق من شايا هذا، يعني إلى الصلاة. وحق الماشي إلى الصلاة هو الإثابة من الله، فيكون من قبيل التوسل بالإثابة، والإثابة فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. ويحتمل أن يكون بحق لا إله إلا الله إنه نوع من التوسل بصفات الله، فإن قول لا إله إلا الله يتضمن التوحيد، فكأنه يقول أسألك بوحدانيتك. فاللفظ يحتمل إما أن تكون توسلا بالعمل، أو توسلا بالإثابة بإثابته على العمل، أو توسل بما تتضمنه هذه الكلمة من وحدانيته تعالى بأنه لا إله إلا الله. ويصح أن تتوسل، والتعبير الواضح أن تقول أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا، بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، أشهد، أسألك بأني أشهد، ليكون من قبيل التوسل بالعمل. أو يقول أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد صمد، فيكون من التوسل بأسمائه تعالى وصفاته. والتوسل بأسماء الله وصفاته هو أعلى أنواع التوسل الشرعي، والتوسل بالعمل الصالح قولا أو فعلا هو من التوسل المشروع الجائز، التوسل في الدعاء. نعم. يقول السائل: ما حكم الإشهاد ببعض آيات القرآن أو السنة على بعض الحوادث التي تقع للشخص المشابهة للآية أو الحديث؟ نعم. مثل ماذا؟ ماذا تريد؟ لكن هذا مثل قول بعض مثلا لما رأى شخص اسمه إبراهيم يبني بيت فقال: وإذ يبني وإذ يرفع إبراهيم إبراهيم. أقول الجواب لا يجوز، لأن هذا استعمال لكلام الله في غير ما نزل له وفي غير معناه. لا يجوز أن تتلو الآية عند وروع عند يعني لمناسبة لا تتعلق بها الآية ولا تدل عليها الآية، وتتلو النص: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. من إبراهيم ومن البيت وما القواعد؟ هذا استعمال لكلام الله في غير ما في غير معناه وفي غير ما نزل. أي بعضهم يقول مثلا يعني مما يستدل على هذا لأن نعم لأن كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ ما يكون، أي ذلك يعني ما يجوز استعمال كلام الله من أبلغ ما يكون. إذا تأتي قصة المتكلمة بالقرآن، نعم ما شاء الله حضر يتشهدون بفتح يعني متكلمة بالقرآن هذه قصة أسطورة أو إنها يعني مخرفة جاهلة نعم ضالة في منهجها. لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسائل المتعلقة بالباب الثالث باب من حقق التوحيد لها الجنة بغير حساب. المسألة الأولى يعني الفائدة المستنبطة من هذا الباب تفاضل الناس في التوحيد. الناس ليسوا في التوحيد على مرتبة واحدة كما تقدم، فمنهم المحقق للتوحيد ومنهم من ليس كذلك. وكل من الصنفين ايضا كل منهما متفاضل. فاهل التحقيق اهل تحقيق التوحيد متفاضلون، فبعضهم اكمل تحقيقا للتوحيد من بعض. مراتب لا يعلم تفاوتها الا الله. وكذلك الصنف الاخر من لم يحقق التوحيد هم متفاوتون في نقص توحيدهم وفيما قصروا فيه مما ينقص كمال التوحيد الواجب. الفائدة الثانية يقول الشيخ: ما معنى تحقيق التوحيد؟ هذا فيه تنبيه لفت نظر يعني على طالب العلم على المسلم إذا سمع أن كمال التوحيد بتحقيقه أو أن يسأل ما تحقيق التوحيد؟ سبق ذكره أنه تخليص التوحيد مما ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب. إذا تعطيت تخليص التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي فتعطيت التوحيد وكن بذلك. نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم لكونه لم يكن من المشركين. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. هاتان فائدتان من فوائد هذا الباب ما جاء في الآية الأولى التي أثنى الله فيها على إبراهيم، ومما أثنى الله به على إبراهيم أنه لم يقم من المشركين. ففي هذا دلالة على بعده من الشرك، لم يقم منهم في شيء لم يكن منهم في شيء. وهذا يتضمن سلامته من الشرك كله وبراءته من الشرك وأهله، ولم يكن من المشركين. وهذا يتضمن تحقيق التوحيد. لا يستحق هذه البراءة إلا من حقق التوحيد، وإبراهيم هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر الله نبيه باتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك في الآية الأخرى من سورة المؤمنون قال الله تعالى في ثنائه على على الكمل من المؤمنين على سادات الأولياء أثنى عليهم بسلامتهم من الشرك. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. فأثنى عليهم بالسلامة من الشرك، الشرك كله. وهذا وصف لهم بتحقيق التوحيد، فإنه لا يحقق التوحيد إلا من سلم من الشرك كله. نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة هذه الرابعة الخامسة كون ترك الرقية والشيء من تحقيق التوحيد. هذه الخامسة مأخوذة من حديث ابن عباس في صفة 70,000، هم الذين يقول عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربه يتوكل. يقول الشيخ من فوائد هذا الحديث أن ترك الرقية هو الكي من ذلك، يعني ترك الرقية والكي من طرق العلاج أنها من تحقيق التوحيد، ولأن ذلك من كمال التوكل، من كمال التوكل ترك الأسباب المقبولة والمرجوعة. وتعبير الشيخ في قول ترك الرقية ينبغي أن نفهمها على أن المراد ترك الاسترقاء، يعني ترك طلب الرقية من الغير، لأن الحديث فيه ترك الاسترقاء لا ترك الرقية، لا ترك الرقية، فلا ينافي كمال التوكل أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يقبل الرقية من غيره دون طلب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، كان يرقي نفسه. وكانت عائشة أم المؤمنين كذلك ترقيه في يديه، وجبريل رقاه، فهو رقى ورقي، لكنه لم يسترقي. إذا قول الشيخ ترك الرقية يعني ترك الاسترقاء، حصل البيان. تقدم من الاسترقاء ورجائز، لكن تركه أولى. كذلك الكي مباح لكن تركه أكمل. نعم. الثالثة كون الجامع لتلك الحطام هو التوكل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في آخرها وعلى ربهم يتوكلون، فالجامع لذلك هو التوكل، هو صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. نعم. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. هذا مستفاد من أن الصحابة لما أخبرهم الرسول ب70,000 وما لهم من الفضل أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني خاضوا في السبب الذي نالوا به ذلك الفضل، فهذا يدل على عمق علم الصحابة أنهم لن ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، بسبب مشروع، سبب شرعي. فثواب الدنيا والآخرة مرتب على الأسباب، ومرد ذلك كله فضله سبحانه وتعالى، فالله يؤتي فضله من يشاء. فخابوا فقالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صحبها من أعظم الأسباب في تبوء المنازل العالية، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لا شك من نشأ على الدين وعلى الإسلام وعلى العبادة، إن من أعظم الأسباب كذلك من أعظم أسباب السعادة والفوز بالثواب العظيم. نعم. الثامنة حرصهم على الخير. حرصهم على الخير لأنه اهتموا بهذا، لما سمعوا بهذا الفضل اهتموا به وخاضوا فيه لرجاء أن يكونوا من أولئك. نعم. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فضيلة الحديث، حديث ابن عباس قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم رفع لي سواد عظيم. سواد يعني شخص وجمع عظيم، لكنه لا يعرف خاصهم ولا يحصي عددهم. سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشيخ يقول في هذا الحديث دلالة على فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فالمؤمنون من هذه الأمة المتبعون لنبيها أكثر من غيرهم من أتباع الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا، هذه الكمية. والكيفية لأن فيهم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففي هذا فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم في العدد وفي الصفة، في الكمية والكيفية. نعم. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. أنت ذاك فضيلة أصحاب موسى الإنسان فقط الحادي ما في كذلك اللهم دي فضيلة أصحاب موسى ما في شيء. يقول فضيلة أصحاب موسى وذلك بسفرتهم، لأنه قال ثم رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي فقيل لهذا موسى وقوم. فدل ذلك على فضل موسى بكثرة الأتباع، وفضيلة لأصحاب موسى بالكثرة بكثرتهم، ففضلوا سائر الأمم بكثرة أهل الإيمان منه، لأن الذين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم هم الأنبياء ومن آمن معهم. إذن هذا الذي عرض على الرسول من أتباع يعني من قوم موسى هم الذين اتبعوه، آمنوا به واتبعوه، وفي هذا فضيلة لموسى ولأصحاب موسى. نعم. الحادي عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. هل من فوائد هذا الباب أن عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة من العلم. يجب أن نؤمن، أن نؤمن بهذا الخبر الصادق، أن نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم. كيف شاء الله عرضت عليه في الإسراء أو عرضت عليه مناما ورؤيا الأنبياء حق؟ المهم أنها عرض عليه ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما أخبر به من ذلك فهو حق على حقيقته. وفي هذا العرض يعني فوائد سيأتي ذكر بعضها، وفي هذا يعني فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم حيث تعرض عليه الأمم، فطلع على يعني أحوال أولئك الأنبياء وعلى نسب أتباعهم. نعم. الثاني عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. كل نبي يقول فرأيت النبي معه الرافض النبي ومعه الرجل والسلام النبي ليس معه أحد إلى آخر الحديث. وكل نبي يحشر مع من آمن به، كل نبي يحشر مع أمته أو مع أصحابه وحده. نعم. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم. الرابعة عشرة كل نبي، كل أمة تحشر مع نبيا وحده، يقول في المثل السابقة. ومن الفوائد، فوائد هذا الحديث وهذا العرض، قلة أتباع الأنبياء. نعم إنهم قليل، النبي معه الردي والرجلان معه الرهب، قليل الراس جماعة دون العشر، والنبي وليس معه أحد. وتقدمت الإشارة إلى يعني ما أخبر الله به عن من آمن مع نوح مع طول مكثه في الدعوة، يقول الله وما آمن معه إلا قليل. نعم أعد المسلمين قلة أتباع. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده يوم القيامة. نعم. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. علمنا بقلة أتباع الأنبياء وكثرة الهالكين وكثرة المكذبين لهم، هذا العلم ثمر. علمنا بقلة أتباع الأنبياء وقلة من استجاب لدعوتهم وكثرة من رد دعوتهم وعرض عنها، هذا العلم له ثمر وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فلا يزاهدنك في الحق قلة أهله، ولا تغتر بالباطل لكثرة أهله. وهذه لفتة عظيمة مهمة يجب أن تكون على بال المسلم في سيره في هذه الحياة، أن لا يعتمد في الحكم على الأشياء بأنها حق أو باطل بقلة الأتباع أو كثرة الأتباع. بقلة لا، على العبد أن يعول على الدليل، على معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يهون من الحق قلة المتمسكين به. يشهد لهذا عبارة في بعض السلف يقول لا تستوحش من الحق، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. كثير من الناس الآن يعني كثير من الناس يذهب ضحية هذا التطور الخاطئ، يبرر الباطل بكثرة. كل الناس تريثون، كل الناس يستدل على إن هذا الفعل وهذا القول صواب وأنه حلال وأنه لا شيء، كل الناس يسوون، يستدل على حل الشيء وعلى صلاحه وعلى أنه لا بأس به بكثرة المتلبسين به والعاملين به، وينفر عن الحق لقلة من يقوم بهذا الشيء ويعمل به ويعتقده. فالمعول والله قد أماط هذه الشبهة وفندها ببيان أن أكثر الناس ضالون عن الهدى، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأعذر أن تكون مع الكثرة الضالة، فالكثرة لا يستدل بها على حق ولا على باطل، ولكن كذلك يعني يلاحظ هذا المهم ان هذه ليست مقياسا وكله والكثره. المعول في معرفه الحق من الباطل هو الدليل من كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك لا عليك كثر يعني القائل بذلك او قلب. نعم. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمى والحمى الرخصة يعني الرقى لا بأس بها من العين والحمى، الرقى جائزة يعني من كل الأدواء والعلل، ولكن أنفع ما تكون الرقية من الإصابة بالعين والإصابة بالحمى باللذغة من ذوات الحمى السموم. فهذا الحصر ليس حصرا لحكم الجواز، بل هو حصر يعني لمدى الفائدة والله أعلم. لا رقية إلا من يعني أنفع ما تكون الرقية من العين والحمى، وإن كانت الرقية جائزة في غير ذلك. نعم. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. هذا كلام سعيد بن جبير رحمه الله، وكلامه يدل على كمال علم السلف، لأنه يعني أثنى على حسين بن عبد الرحمن لما عول على الدليل فيما فعل، فأثنى عليه وحمده قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وبين أن هناك دليل يعني يدل على منزلة أعلى وأكمل ويترك الاسترقاء. وفلا منافاة بين الحديثين، بين قوله لا رقية إلا من عين أو حمى وبين قوله لا يسترقون، فالحديث الأول لا ينافي الثاني أو الثاني لا ينافي الأول، لا تعارض بينهما. فالحديث الأول يدل على جواز الرقية وعلى جواز الاسترقاء، جائز الرقية، لكن الحديث الثاني يدل على أن ترك الاسترقاء أفضل وأكمل في التوكل. نعم. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. أخذ من قول الإنسان يا عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة. نعم. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، يعني هذا من الاخبار بالغيب، الرسول اخبر بان عكاش منهم انت منهم، فهذا علم من اعلام النبوه، واعلام نبوه نبينا كثيره جدا، ومن انواعها الاخبار عن المغيبات، وقد وقع الامر كما اخبر صلى الله عليه وسلم عكاش كما تقدمت الاشاره قتل رضي الله عنه في بعض حروب الردة، مما يعني من وذلك عنوان على حسن خاتمته رضي الله عنه، ففي هذا مصداق لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. العشرون، فضيلة عكاشة. نعم. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض. استعمال المعاريض لأن الرسول لم يجبه الرجل ويقول له لست منهم، ويقدر أنه ليس من أهل هذه المنزلة، ولم يفتح الباب حتى يؤدي إلى تسلسل هذا الطلب، فاستعمل الكلام الذي فيه يعني تصريح بطريقة التعريض لا بطريقة التصريح، سبقك بها عكاش ولم يقل لا أنت لست منهم، أو قال يعني كذا يعني كفى هذا أو لا أدعو لأحد بعد عكاشة أو ما أشبه ذلك، بل قال سبقك بها عكاشة، فاكتفى الرجل تأدب ولم يقم يعني بعد ذلك أحد، فأدبوا لأن الرسول سد الباب. نعم. الثاني والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا مأخذ من نفس هذا الموقف، حيث لم يواجه الرجل بنفي أن يكون منهم ولم يواجهه أيضا بالامتناع عن الدعاء له. نعم. الباب، باب الخوف من الشرك. نعم. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قوله باب وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب الرابع يقول الشيخ رحمه الله باب الخوف من الشرك، باب وجود الخوف من الشرك، الخوف مما يكون من الأمر المحذور الذي يخشى منه، وهذا الباب مناسب لما قبله كل المناسب، فإن الخوف من الشرك هو من مقومات تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، فإن أعظم الناس تحقيقا للتوحيد أخوف ما يكونون من الشرك. انظروا إلى خليل الله إبراهيم، فمع أنه نبي معصوم وإمام إمام رفع الله قدره وأكرمه بالخلة، مع ذلك يجد أن الشرك خطر، فيلجأ إلى ربه يسأله أن يعصمه وأن يحفظه، فيدعو ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كما جاء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، ولكن قد عبدها المشركون الذين فسدت عقولهم وفطرهم، فإبراهيم يجد أنه في ضرورة إلى عصمة ربه، فيلجأ إليه يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويؤيد هذا الدعاء بأن الذين ضلوا بهذه الأصنام كثير رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا يقيم الواقع أن الشعور بكثرة الهالكين وكثرة الضالين وكثرة من ضل بالأصنام يوجب للعاقل أن يخاف على نفسه ولا يعتمد ولا يستقل على ما عنده من إيمان وما عنده من علم وما عنده من ذكاء وما عنده من عقل أبدا. هؤلاء المشركون عندهم عقول لكنهم لا يعقلون بها. عميت بصائرهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لا يتلقى لهم قلوب لا يفقهون بها. مما يدل على وجود الخوف من الشرك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فخص سبحانه وتعالى الشرك بعدم الغفران بنفي الغفران الشرك لا يغفر أن يشرك به ووعد بالغفران معلقا وعدا معلقا على المشيئة ما دون الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا ريب أن ذنبا هذه حاله وهذا حكمه لجدير بالحذر منه والخوف منه. ذنب لا ترجع لصاحبه المقدر هل هذا على الخلاف؟ الشرك لا يغفر؟ ها؟ في خير إلا للتوبة لا ترجى له المغفرة إلا بالتوبة منه. وما دون الشرك ترجى له التوبة ترجى له المغفرة ولو من غير توبة لكن ذلك منوطا بالمشيئة. إذن هذه الآية في حق من غير التائب في حق غير التائب. هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا في حق من لم يتب وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذلك. أما من تاب فإن الله يتوب عليه من أي ذنب الكفر والشرك وما دون الشرك فمن تاب تاب الله عليه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبهذا يتبين يحصل الجمع بين الآيتين. ففي آية النساء خص بعدم المغفرة الشرك وقيد الغفران ما دون الشرك بالمشيئة خط خير. وفي آية الزمر عم وأطلق ويغفر ما دون ذلك كل في آية الزمر ويغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها عموم الشرك وغير الشرك بإطلاق دون تقييد بالمشيئة. إذن آية النساء في حق من لم يتب في حق غير التائب وآية الزمر في حق من تاب. والمراد بالشرك في الآية الأولى الأظهر إن المراد به الشرك الأكبر الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد إن الله لا يغفر المشرك به. والشرك الأكبر يختص بثلاث خصائص: أنه لا يبصر كما جاء في الآية، أنه يحبط جميع الأعمال كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والخاصية الثالثة أنه موجب للخلود في النار من مات على الشرك الأكبر، يعني لم يتم منه، فهو خالد مخلد. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وأبصر بدين الله كان أخوف من مساخط الله وأسباب عذابه. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ثلاثة أحاديث بعد الآية. الحديث الأول حديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من رواية محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال إياه. ففيه التصريح بالخوف من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذلك الشرك. خاف على أمته الشرك الأصغر، ما يدل على عظيم خطر الشرك، وأنه لا يؤمن على المسلم وإن كان صالحا من الصالحين. الرسول يخاطب أصحابه يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وإذا كان الشرك الأصغر مخوفا فما الظن بالشرك الأكبر؟ لا شك أنه أخطر. فالواجب على المسلم أن يخاف على نفسه الشرك كله، الشرك الأكبر والأصغر، وأن يكون خوفه من الشرك الأكبر أعظم. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي الحديث دلالة على أن الشرك منه أصغر ومنه أكبر. فالشرك الأكبر هو عبادة غير الله مع الله، فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك، فصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك به، من الدعاء أو الخوف أو الرجاء أو الذبح أو النذر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. والشرك الأصغر أنواع: منه الرياء كما في هذا الحديث، ومنه الحلف بغير الله، ومنه قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الله وفلان، وما أشبه ذلك. فهذه أنواع من الشرك الأصغر. وأما الشرك الخفي فهو من الشرك الأصغر، لكنه يسمى خفي لخفاء حكمه أو لكونه في ذاته خفيا، لكونه أمرا قديما. فالرياء هو شرك أصغر وهو في نفس الوقت خفي، لأنه ليس عملا، بخلاف في الحلف بغير الله شرك ظاهر بين، يعني لأنه قول وكلام يسمع، وقد يكون خفيا من حيث خفاء حكمه على كثير من الناس، فإنه يخفى على كثير من الناس أن قول الرجل لولا الله عنه أو من شاء الله وشئت أنه شرك. فالشرك الخفي هو داخل في الشرك الأصغر. وإن كان الخفي هذا أكثر ما يطلق الشرك الخفي على ما هو من الشرك الأصغر، على ما هو من الشرك الأصغر كيسير الرياء وكقول الرجل لولا الله عنك أو ما شاء الله. فأما الشرك الأصغر فليس حكمه حكم الشرك الأصغر في أن في الخاصية الثانية والثالثة في إحباط جميع الأعمال، فالشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال لكنه يحبط العمل الذي قارنه، فمن تصدق رياء أو صلى رياء فهذا محرم لأنه عمل لغير الله أو عمل عملا أشرك مع الله في غيره، ولكن الحلف بغير الله لا يحبط صلاة الإنسان لأنه يعني لا تعلق لشرك هذا بعمله المعين من صلاة أو صدقة. أما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال، فالله لا يقبل عملا من المشرك لئن أشرك ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وليس الشرك الأصغر موجبا للخلود في النار، يجب الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في هاتين في هذين المعنيين وفي هاتين الخاصيتين. أما كونه لا يغفر فهذا محل تأمل وتدبر، وفي بعض أهل العلم يقول إن الشرك الأصغر لا يغفر لكنه قد تسقط المجازات به والمجازات عليه برجحان الحسنات العظيمة التي ترجح بها، ويحتمل أن يكون داخلا في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا عندي والله أعلم، وهذا عندي أظهر والله أعلم. فإن الشرك إذا أطلق في القرآن في مثل هذه المواضع إن يتعلق بالشرك الأكبر ينصرف. والمشركون الله لما ذكر المشركين في قوله ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين قاتل المشركين، كل هذه تنصرف يعني المراد بها أهل الشرك، أهل الشرك الأكبر. وهكذا قوله ومن يشرك بالله يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، المراد الشرك الأكبر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. أعتقد الوقت هنا في لعل مستغرين حتى الآن بتأثر من أسماء الباب. نعم أين ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل البداية بالأسئلة جاءت بعض الورقات من الإخوة الذين يهتمون بجراحات الأمة، وأدقها وسؤال جاء من بعض الإخوة قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تعلمون حفظكم الله ما أصاب إخواننا المسلمين في البوسنة أخيرا، حيث سقطت إحدى المدن في يد النصارى الحاقدين والعلم يعتد مدينة سرج الناشة. نعم، ففصلوا الرجال عن النساء والأطفال، أما الرجال فاقتادوهم إلى معسكرات الاعتقال، وأما النساء والأطفال فالله أعلم بحالهم وما يتهددهم من أخطار في دينهم وأعراضهم. فبماذا توجهنا يا فضيلة الشيخ تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فما العمل الذي تنصحنا أن نعمله تجاههم وننصح به من وراءنا من أهلنا وأصحابنا. لا شك أن إثارة هذا الموضوع ولفت الانتباه إليه لا شك أنه مهم ويسر الأخ الذي كتب هذه الورقة. فينبغي لنا جميعا أن يكون أمر المسلمين من أهم المهمات، واهتمام المسلم بشأن إخوان المسلمين بحسب ما يقوم بقلبه من الإيمان والشعور بالأخوة، فإن الأخوة الإيمانية ترتبط بالإيمان. فقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد، هذا التراحم وهذا التعاطف يرجع إلى مدى الإيمان. فكلما كان الإيمان أقوى وأتم كانت هذا التراحم وهذا التعاطف أظهر وأوفى، وإن نقص الإيمان نقص ذلك. فالشيء يتبع المقتضي، يتبع المقتضي له، والسبب المؤثر في حصوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإيمان الصادق، وأن يوفقنا لتحقيق هذه الأخوة وثمراتها المرجوة. فعلى كل مسلم أن يحاسب نفسه وهو أعلم بإحساساته وبعواطفه وبتحرك مشاعره، فإن وجد من نفسه يعني عاطفة قوية فليحمد الله، وعليه أن يقوم بما يستطيع. وأقل ما يستطيعه المسلم أن يكون مع إخوانه المسلمين بقلبه، يعلم لألمهم ويسر بسرورهم، وأن يكون أن يقدم لهم ما يستطيع من نفع وإحسان. وأقل ذلك وهو مستطاع الدعاء: اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اخذل الصلب الظالمين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. الدعاء لاخوانه بالنصر، والمسلمون حتى وان كانوا يعني عندهم خلل في دينهم وتقصير ونقص، لكنهم مسلمون، فيهم تفاضل وفيهم تفاوت وفيهم جهل وفيهم نقص. هذا ما يقصدهم، ما يقطع حبل الأخوة بينك وبينهم ما داموا مسلمين. وهم في جملتهم منتسبون للإسلام على حسب أحوالهم في علمهم وفي التزامهم وفي استقامتهم. أبسط الناس ما دام أنه مسلم فالأخوة باقية، أخوة الإيمان باقية. هذا موضوع يطول الحديث. الله سمى القتيل أخا للقاتل، وهو هذا قاتل يا أخي، فمن عفي له من أخيه عفي له من أخيه، هو أخوه. حتى الإنسان قتله بسبب نزغة الشيطان وتحت أي مؤثر فالأخوة باقية، فمن عفي له من أخيه. وسمى الله المؤمنين مع الاقتتال سماهم إخوة، فترى في سورة الحجرات. فالمؤمنون إخوة، وإن تباعدت ديارهم وإن اختلفت ألوانهم وأنسابهم، فالمقصود إذا توفرت يعني العاطفة إياس والرحمة والشعور بالأخوة، فليقدم المسلم ما يستطيع من نفع، وأقل ذلك الدعاء لهم والدعاء على أعدائهم والله بيده الأمر، لو شاء ربك ما كان شيئا، ولو شاء ربك لو شاء الله ما اقتتلوا، لو شاء الله ما اقتتلوا. قول آية من سورة البقرة: منهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا الاقتتال جاري بقدر، بقدر الله، ولكن هذا لا يعني يعني عدم المبالاة وترك الأمر. يجب أن يكون المسلم مع المسلمين بقلبه وبعمله وبجهده وبماله حسب الاستطاعة، يقدم ما يستطيع من الناس دعاء وقولا، يمكن أن يتحدث المسلم عن إخوانه في موعظة، في كلمة، في خطبة، كما يرجى من الخطبة أن يتكلموا عن هذا الموضوع بأسلوب طيب، ويقدم ما يستطيع من المال من خلال القنوات المأمونة التي يرجى وتحصل الطمأنينة بوصول يعني ما يقدم إلى من يستحق ذلك الدعم، وهكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يعاملنا بعفوه. المتأمل لحالنا يجد أن هناك البرود وهناك التقصير والإخلاد، الناس يتمتعون برغد العيش وبنعم، فمع ضعف الإيمان وضعف البصيرة وتوفر يعني النعم نحس بضعف الإحتياج وقلة الاهتمام. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه، وأن كذلك ينصح إخوانه وينصح لإخوانه، وبما يستطيع من قول أو عمل أو مال. والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ويمكن أيضا بالاتصال بذوي الإمكانات والقدر العلمية والعملية والمالية لتقديم ما يمكن من النفع المادي والمعنوي. نعم. هذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الخوف من الجن أعظم من الخوف من الله عند بعض الناس في جنوب المنطقة، نسأل الله العافية والسلامة، هل عليهم خطر شرعي وهل عليهم إثم في ذلك؟ الخوف من الجن منه ما هو طبيعي، طبيعي يعني الجن عالم خفي غيبي، وهم مع الناس، فبحسب عقليات الناس يتفاوت خوفهم من الجن، حسب أيضا قواهم الشخصية. فهناك ما يسمى بالوحشة، هذا ما في وحشة يستشعر الجن في مكان كذا، ولا سيما في بعض الأمكنة، يعني أمكنة خربات، أمكنة مظلمة، أمكنة كذا، هذا عن طبيعي الإنسان يستشعر وجود الجن، يخشى من كيدهم، وهو فعلا يعدون أحيانا. ولحسب ضعف الإنسان، ضعف شخصيته وضعف إيمانه وضعف تحصنه، يمكن يتسلطون عليه، يؤذونه بصوت، يؤذونه بفعل، يزعجونه. فهذا الخوف أرجو أنه خوف طبيعي، لكن أنه يعني يتوكل على ربه ويقاوم هذا الخوف بالأوراد الشرعية وبالأفكار الشرعية وبقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما يحصل له من خوف ماذا منه لا يحمله على فعل محرم ولا على ترك واجب، فالأمر يعني كما قلت انه طبيعي، فما أحب كما يخاف الإنسان إذا سلك البرية أو سلك بعض منه يخاف من العدو يخاف من الذئب، هذا اسمه خوف طبيعي. أما الخوف من الجن الذي يوجب الاستعاذة به كما كان أهل الجاهلية إذا نزل الواحد منهم واديا يقول أعوذ بسيدي هذا الوعد من شفاء قوم، هذا معنى أن يشرك، هذا الخوف حمله على أن يشرك به أو أن يدعوهم، يقول يا فلان إذا كان قد يعرف لهم أسماء شياطين يدعوهم يستغيث بهم يطلب منهم النصر يطلب منهم الحماية، فهذا الشرك. فالواجب الحذر من ذلك، حتى وإن كان يعتقد أنهم قد يقدرون على أشياء، هم فعلا الجن قد يقدرون على أشياء يعني غريبة يمكن يؤذون الإنسان السلطة، مثل ما يخاف الإنسان من اللصوص من قطاع الطريق يمكن يخاف من الجن، لكن عليه أن يقاومهم بالطرق الشرعية، لا يقاومهم بالاستغاثة بهم والتعوذ بهم، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا كان يقول قال الله تعالى في سورة الأحزاب يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، فكيف المنافقون وهم كفار في الباطن يتوب الله عليهم؟ إي والله يتوب عليهم أجل، يعني المنافق يعني إذا كان فيه منافق تقول إنه ما يتوب خلاص هو في نار جهنم بعد أن حل الناس على نفاقها، لكن يمكن يتوب؟ لا يمكن، ممكن أن يتوب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة الغامدية إنها تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة، يعني قال أهل العلم في شرح هذا الحديث 70 من أهل المدينة يعني من المنافقين، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يعذبهم إن شاء أو يتوب عليهم، فإن تاب عليهم لم يعذبهم وإن لم يتوب عليهم عذبهم، فالعذاب المعلق على المشيئة هو العذاب باعتبار عدم التوبة عليه، فهو يتوب عليه إن شاء ويمنع منهم التوبة إن شاء فيعذبهم، أما من مات على النفاق الأكبر فعذابه محقق وهو متوعد بالدرك الأسفل من النار. وأقرار في شأن المنافقين يعني هذا على كل حال على الجواب، يعني في القرآن يفسر بعض البعض اقرأوا نعم إن المنافقين في الدرك الأسفل من الناس ولن تجد لهم نصيرا صادق إلا الذين استثنى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إذن المنافق ما يمكن أن يتوب، ما يمكن أن يتوب توبة صادقة فيصلح ويخلص، ما يمكن. لكن ذكر العلماء أن هناك مسألة وإن كان الوقت قد أوشك، اختلف العلماء في قبول توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق، والخلاف في قبول توبته إنما هو في قبولها ظاهرا، يعني إذا ضبطنا منافق ملحد يتكلم بالإلحاد وهو يتظاهر بالإسلام وضبطنا هل ثم تظاهر لنا بالتوبة وقال خلاص أنا أتوب، هل نقبل توبته أو لا نقبل توبته ونقتل، لأنه مرض خفي غالب عن صفته يمكن أنه يتفكر يعلن التوبة نفاقا، هذا محل. أما حتى ولو لم نقبله نحن ظاهرا، إذا كان صادقا في توبته فالله يقبلها منه ويكون من أهل الوعد، ويكون من المؤمنين في الآخرة. وإن لم نقبل توبته نحن بحسب قال لأننا لا ندري عن قلبه، فنحن نخاف أنه يخادعنا فلا نقبلها. هذا هو معنى اختلاف أهل العلم في قبول توبة الزنديق أي المنافق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سنواصل الكلام على أدلة الخوف من الشرك كما ذكرها الشيخ رحمه الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. في هذا الحديث دلالة على أن من مات على هذه الحال فلا بد له من دخول النار، لا يقال إنه تحت المشيئة، فهو متوعد بدخول النار. وقد تقدم الإخبار من الله بأنه لا يغفر أن يشرك به، واتخاذ الند مع الله يعني عبادة غيرهما. من مات وهو يدعو لله ندا، يدعو من دون الله ندا، يعني جعل لله ندا أي مثلا وشبيها، والكفر والند والسمي والمثل ألفاظ متقاربة، والله تعالى لا ند له ولا قطع له ولا سمي له. فمن عبد مع الله غيره فقد اتخذ له ندا، وقد دعا من دونه ندا، والله تعالى قد أمر بعبادته ونهى أن يجعل له ند من دونه، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر في أول الآية بعبادته تعالى، وذكر الأدلة على استحقاقه للعبادة، ثم نهى عن جهل الأنداد له: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والظاهر أن المراد بهذا الحديث الشرك الأكبر، والشرك الأكبر قد نفع عنه الله الغفران، وهو موجب لدخول النار بل والخلود في النار. فقوله من مات وهو يدعو لله ندا أيضا فيه دلالة على أن هذا الوعيد مرتب على الموت على الشرك، أما من أشرك ثم تاب ومات على التوحيد فلا يلحقه الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد، إنما يلحق هذا الوعيد إنما يلحق المشرك الذي يموت على الشرك كما تقدم. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فدل على حتمية دخول النار، حتمية دخول النار في حق من مات على الشرك، الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فلا يستوجب دخول النار، لا يستلزم دخول النار ولا يوجب الخلود في النار، هذا سبق التنبيه على ذلك. وإن كان قد يسمى يعني من أتى بشيء من الشرك الأكبر الشرك الأصغر قد يقال إنه اتخذ من دون الله ندا، إن استشهد أو استدل لهذا بقصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله. أجعلتني لله ندا وذلك بتسوية مشيئتي بمشيئة الله ما شاء الله وشئت، والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وأفضل من هذا أن يقول ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فنفي الغفران عن عن المشرك الذي مات على الشرك دل عليه القرآن في مواضع. وأما أنه موجب للخلود في النار أيضا فقد دل عليه القرآن كما في قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، فقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. وهكذا حديث الآخر حديث جابر في الباب، يقول الشيخ ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل. يحتمل أن يراد بهذا نفي الشرك الأكبر، لا يشرك بالله شيئا يعني الشرك المطلق الشرك الأكبر. فمن لقي الله لا يشرك هذا الشرك دخل الجنة ولو في المنال كما تقدم في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويحتمل أن يراد بذلك نفي الشرك مطلقا، فيدل على دخوله الجنة من أول وحده. فمن مات أو من لقي الله لا يشرك بالله شيئا مطلقا من الشرك شيئا من الشرك دخل الجنة، يعني دخل الجنة من أول وحده. وهذا يشبه قوله في حديث أنس في آخر باب فضل التوحيد يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وكلام الله وكلام رسول يفسر بعضه بعضا. وقوله ومن لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا هو الشاهد. الشاهد من هذا الحديث هو الجملة الثانية، لأن الشيخ أورده للاستدلال به على الخوف من الشرك، ففي هذا وعيد لمن مات على الشرك. من لقي الله وهو يشرك به بدل التشريك الأول الثاني، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل، من لقيه يشرك به شيئا. يشرك به شيئا، والأظهر أن هذا في الشرك الأكبر. من مات وهو يشرك بالله، من لقي الله وهو يشرك به، الشرك الأكبر، دخل النار ولا بد، فيكون من جنس من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. تمام. دخول خلود من لقي الله وهو يشرك به شيئا، الشرك الأكبر، دخل النار ولا بد دخول خلود، للأدلة الدالة على تخليد المشركين في النار. وإن تضمن الشرك الأكبر ففيه وعيد لمن لقي الله وهو يشرك به شركا، فإنه متوعد بدخول النار حتى ولو كان الشرك الأصغر. لكن الشرك الأصغر كما تقدم بيانه لا يوجب الخلود في النار ولا يقتضي حتمية دخول النار، لأنه كما سبق ترجيح أنه داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى على رأي شيخ الإسلام وأن الشرك الأصغر يدخل في عموم نفي الغفران، لكنه يقول إنه قد ينجو صاحبه من العذاب برجحان الحسنات، فهذا مآله من الغفران. فالشرك الأصغر لا يقتضي تحكم دخول النار، لكنه ولهذا أقول إن قوله ومن لقيه يشرك بالله شيئا، أما الشرك الأكبر فهذا على إطلاق موجب لدخول النار والخلود فيها، ولا ترجى له المغفرة، حتى إن المشرك لا يدعى له بالمغفرة، لا يدعى المشرك، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يؤكد ما سبق من وجوب الخوف من الشرك، فذنب هذا شأن الشرك ولا سيما الأكبر، وإلا فجميع الشرك بل جميع الذنوب يجب الخوف منه، يجب الحذر من جميع الذنوب، ولكن كلما كان الذنب أعظم وجب أن يكون الحذر منه أكثر والخوف منه أعظم. إذن أحق الذنوب للخوف بالخوف منه أحق الذنوب، بالخوف منه الشرك الأكبر الذي هو أظلم الظلم وأقبح القبائح وأعظم الذنوب، فهو أحق بالخوف. وهكذا الشرك الأصغر، الرسول خاف وقال أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، بل الذنوب كلها لا يصح أن يستسهل شيء منه، بل على المسلم أن يكون حذرا من الذنوب، حذرا لأنها أسباب، كما يخاف الإنسان أسباب العلل والأمراض والآفات يخاف منها بطبعه، فعليه أن يخاف من هذه الذنوب لأنها أخطر من علل الأبدان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا معاصيه وأن يعصمنا من الشرك كله الأصغر منه والأكبر. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل. نعم. الأولى الخوف من الشرك. المسألة الأولى هذه محور الباب ومدار الموضوع، هذا الموضوع الخوف من الشرك، يعني وجوب الخوف من الشرك. نعم. الثانية أن الرياء من الشرك. نعم، بنفس الحديث تصير عنه بطالة الرياء. نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. نعم، أن الرياء، والمقصود يسير الرياء، قال أهل العلم يسير الرياء، أما رياء المنافقين فهو الكفر البواح، رياء المنافقين الذين يراءون في أصل الإيمان يظهرون الإيمان رياء ويراءون بالفرائض، يؤدون الصلوات رياء، يصلون الفرائض رياء، إذا كانوا مع الناس صلوا، إذا غابوا لم يصلوا، رياء كفر، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. لكن يسير الرياء هذا يكون من المسلم الموحد في بعض الأعمال، في بعض التطوعات. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أن الشرك الأصغر الذي هو الرياء أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الرجل وإن كان صالحا فإنه لا يأمن أن يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، وما أكثر ما يدخل الشيطان من هذا الباب. الرياء ما شرك خفي كما تقدم، شرك خفي ويتسرب للقلب، يحتاج المسلم إلى أن يدافع، وعليه أن يسأل ربه ويضرع إليه أن يعصمه من الرياء، من الشرك كله، تعوذ بالله من الشيطان. وإذا عرض له خطر بقلبه عليه أن يدافع. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. نقول الشيخ من فوائد هذا الباب قرب الجنة والنار، أخذ من حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، الجمع بين قربهما، الجنة والنار هما العظيمتان، هما دار الجزاء، هذه دار الطائعين وهذه دار العاصين، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ذكرهما في هذا الحديث، وكثيرا ما يجمع الله في كتابه بين ذكر الجنة والنار في آية واحدة أو في آيات، ترغيبا وترهيبا. نعم. سابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، كما سبق تفصيله. فالسلامة من الشرك الأكبر موجب للخروج من النار ودخول الجنة، ولو وأما النجاة من الشرك كله الأصغر والأكبر فإنه مقتضى لدخول الجنة دون عذاب. يقول الشيخ: ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان يعبد الناس. لا، من مات على الشرك فلا بد له من دخول النار والخلود بها، وإن كان عابدا في الدنيا يعبد الله كثيرا لكنه يشرك به شيئا ويعبد مع الله غيره، فعبادته لله غير معتد بها ولا معتبرة، بل وليست عبادة كما سبق في الكلام على قول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. نعم، هذه فائدة عظيمة وهي مسألة عظيمة، أن الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء يخاف من عبادة الأصنام، يدعي لنا ويدعو ربه يقول واجنبني